يسأل أخونا عن أولئك الذين يتباهون بالأسرار الزوجية أمام بعضهم. هذا لا يجوز، فجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن بأشر الناس عند الله منزلته يوم القيامة الرجل يخفي ذراته وتغفر إليه ثم يشر سره أو تشر سره. المقصود أن هذا لا يجوز، بل الواجب على الرجل أن يكون كاتما للسر هكذا المرأة، فليس له وليس لها إفشاء السر بين الزوجين في صلة الجماع أو ما يقع عند الجماع مما يستحيا منه أو غير هذا مع ينبغي إبرازه وإظهاره، كل واحد منهما عليه إحضار السر. أما ما جرت العادة بإظهار